استمرت نحولة في قطع الشبكة شيئاً فشيئاً حتى استطاعت قطع جزء كبيراً منها، وكان ذلك الجزء كافياً لخروج الفراشة من تلك الشبكة.